قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. في البداية إن شاء الله تعالى نريد أن نتفق على منهج الدراسة، المنهج الذي سندرسه معا إن شاء الله. يبدو أن الكتاب ليس معكم، الكتاب الذي معنا وأقوم بشرحه هو كتاب مباحث في علوم القرآن. نكتب اسم الكتاب لأن هذا الكتاب موضوع الامتحان وهو موضوع العمل في المنهج اليوم وغدا. يعني هذا الكتاب سنقوم بتدريسه إلى أن ننتهي منه، لن ننتقل إلى غيره. يعني مش هنأخذ الحجرات قصص قرآني علوم قرآن ولا ننتهي من شيء، إنما لن ننتقل إلى كتاب إلا بعد أن ننتهي من هذا الكتاب. نفس الكلام بكرة، نفس الكلام واليوم، نفس الكلام. البركة في أن تتم دراسة كتاب حقيقة، امتحان التوحيد العقيدة نتيجة ممتازة، حقيقة نتيجة ممتازة. من منكم امتحن؟ أنت يا شيخ امتحنت؟ تعرفش الدنيا كلها عارفة على الإنترنت وعلى الدنيا، ما عرفش في امتحان في كتاب التوحيد؟ ها؟ الشيخ ما امتحنش؟ أنت بس يا شيخ؟ ما حدش امتحن منكم في التوحيد؟ في العقيدة؟ طيب خير إن شاء الله. انتهينا يا شيخ، الكتاب انتهى والامتحان وضع وجمعة أسئلة وستظهر النتيجة يمكن غدا. ادرس معنى الكتاب هذا، كتاب مباحث علوم القرآن. محاضرة قادمة إن شاء الله ينبغي أن يكون الكتاب مع الجميع. مكتبة وهبة كتاب فيها هي الناشر لهذا الكتاب. نعرف أولا بالمنهج. يتناول هذا الكتاب موضوعات عديدة تتعلق بعلوم القرآن. الأول التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره. التعريف بالعلم، ما هو علم علوم القرآن؟ ما معنى علم علوم القرآن؟ وكيف نشأ هذا العلم؟ وكيف تطور هذا العلم؟ وما هي أهم الكتب المصنفة فيه؟ مهم. وشرف العلوم بشرف ما يدرس فيها. علوم القرآن يعني يتعلق العلم بدراسة القرآن. شوف شرف. هناك كتب طبعا كثيرة في هذا المجال سنذكرها. الإتقان في علوم القرآن، الإتقان لمن؟ سيوطي رحمه الله، البرهان في علوم القرآن لمن؟ الزركشي، مناهل العرفان في علوم القرآن لمن؟ الزرقاني. كتب عديدة صنفت وكتب تدرس الآن في الأزهر على طلاب الجامعات تتعلق بعلم علوم القرآن. في هذا الفصل يبين معنى القرآن والفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي ومعنى الوحش. لا، الفصل الثاني الوحش، أسماء القرآن، صفات القرآن. هذا الفصل الأول أو المبحث الأول، هو مسميها مباحث، سميها إيه؟ مباحث. المبحث الثاني يتكلم فيه عن الوحش. ما حدش معاك كتاب؟ لا، دكتور محمد هنيدي معاك كتاب يا شيخ؟ لا خليك معاك كتاب. اسمه ايه الكتاب اللي معاك؟ ايوه احسنت، خلاص كتابه فتح الله نفسك. كتابه المحاضره القادمه نريد ان نقتني الكتاب. المبحث الثاني الوحي، ما معنى الوحي لغة واصطلاحا، وكيف يوحي الله إلى ملائكته، وكيف يوحي الله إلى رسله، مراتب الوحي. والبخاري أول كتاب في صحيحه بدء الوحي، بدء الوحي. وشبه التي ذكرها أعداء الدين حول قضية الايه؟ الوحي، دي قضية مهمة. هذا المبحث الثاني. يبقى إذن المبحث الأول يتعلق به العلم، تعريفه ونشأته ومراحل تطوره، متى بدأ هذا العلم، ومن أول من صنف فيه، من أول من كتب في علم علوم القرآن. المبحث الثالث تحدث فيه المصنف عن المكي والمدني، القرآن المكي والقرآن المدني. ما فوائد معرفة المكي من المدني؟ ما الفائدة أن نعرف هذا مكي وهذا مدني؟ ما الضوابط في تفريق المكي عن المدني؟ ما هي الصورة المكية وما هي الصورة المدنية في القرآن؟ ما صفات وسمات القرآن المكي من القرآن المدني؟ ها؟ صفات، هل هناك صور مدنية فيها آيات مكية؟ هل هناك صور مكية فيها آيات مدنية؟ طبعا. المبحث الخامس مع الرابع معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. ما هو أول ما نزل من القرآن؟ وما هو آخر ما نزل من القرآن؟ مهم. هناك نزول مقيد، يعني أول ما نزل في الأطعمة، أول ما نزل في الخمر، أول ما نزل في الجهاد، أول ما نزل في الحجاب، أول ما نزل مقيد. وهناك أول ما نزل على الإطلاق، أول ما نزل بشأن الرسالة، أول ما نزل بشأن النبوة. كلام مهم. المبحث الخامس أسباب النزول. ده بقى علم مهم جدا يا مولانا، حتى أفرد له العلماء مصنفات في أسباب النزول للنيسابوري، أسباب النزول للسيوطي. الصحيح المسند في أسباب النزول شيخ مقبل بن هادي الوادعي، ولا يجوز لمن يتصدر للفتوى أو الكلام في العلم ألا يتحدث إلا بعد معرفة أسباب النزول، لأن سبب النزول يبين المعنى، قد يكون خاص قد يكون عاما أو خاصا. قال بعد أسباب النزول المبحث السادس نزول القرآن. نزول القرآن، كيف نزل القرآن ولماذا نزل القرآن يختلف عن الكتب السابقة. طبعا لأن القرآن نزل منجما مفرقا بخلاف الكتب السابقة، نزلت مرة واحدة جملة واحدة. المبحث السابع جمع القرآن، جمع القرآن. ما معنى الجمع؟ نعم، مراحل الجمع. الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع في عهد أبي بكر، الجمع في عهد عمر بن الخطاب، الجمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان، الفرق، ما الدافع الذي دفع أبو بكر لجمع القرآن؟ الدافع الذي دفع أبي بكر لجمع القرآن، ما الدافع الذي دفع عثمان رضي الله عنه لجمع القرآن؟ ثم الرسم العثماني وترتيب الآيات وترتيب الصور. المبحث الثامن نزول القرآن على سبعة أحرف. ما المقصود بالسبعة أحرف؟ معك الكتاب يا شيخ؟ معك؟ ممتاز. نعم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ممتاز. مرة جاية إن شاء الله الكل، لا عذر اليوم في اعتذار المرة الجاية عن وجود الكتاب اليوم وغدا، لأن إن شاء الله الأفضل أن نأخذ كتابا كتابا ننتهي منه ثم ننتقل إلى غيره. لما ننتقل هكذا بين الكتب دون أن نكمل شرح كتاب، لا، في امتحان برضه وفي جوائز كبيرة. عمرة لا، لسه العمرة الله أعلم به. لما في أخ يحضر هنا معنا من بابه اتفق معي مجلدات قيمة فخمة لهذا الكتاب، قيمة فخمة، في بعد نهاية الشرح إن شاء الله. نزول القرآن على سبعة أحرف أيضا المبحث الثامن، ما المقصود بالأحرف واختلاف العلماء في هذه الأحرف. ثم حكمة نزول القرآن على هذه الأحرف. التاسع القراءات والقراء، وده مهم، قراء القرآن. وأنت تسمع الآن الروايات، قد يكون لك رواية القارئ يقرأ بها ونحن لا نعلم. يعني أذكر أن قارئ قرأ وإذ يرفع إبراهام القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا بلدا إبراهام، فالناس قالوا هذا يؤلف، هي قراءة، قراءة. لا نريد أن نكون قد يعني تخصص في علم القراءات، إنما على الأقل تعرف القراءات واختلاف القراء، علم القراءات. المبحث العاشر القواعد التي يحتاج إليها المفسر الذي يقوم بتفسير القرآن. هناك قواعد يجب أن يلتزم بها. العاشر الفرق بين المحكم والمتشابه. المتشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. من نجي نقول ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ عرف المحكم وعرف المتشابه، مهم جدا. المبحث الثاني عشر، العام والخاص. المحكم والمتشابه، العام والخاص، مهم هذا المبحث جدا، لأن الخاص يقيد العام. لابد أن نضرب أمثلة للعام والخاص. خاص أريد به الخصوص، وعام أريد به العموم، وخاص أريد به العموم، وخاص أريد به، وعام أريد به الخصوص. مش كده؟ وهناك أحكام خاصة خرجت من الأحكام العامة، فالعام والخاص مهم. الناسخ والمنسوخ مشكلة أخرى، صنف العلماء فيه كتب مستقلة عن الناسخ والمنسوخ، وربما تستدل بحكم بآية منسوخة، يجب أن تكون عالما بما نسخ، ما معنى النسخ، وما هي دراية النسخ، ولماذا نسخت بعض الأحكام، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة موضوع ثاني. المبحث الرابع عشر، المطلق والمقيد. المطلق والمقيد. المبحث الخامس عشر، المنطوق والمفهوم، مهم جدا. المنطوق والايه؟ مفهوم. هناك كلام له منطوق وله ايه؟ مفهوم. ما معنى المنطوق وما هي الدلالات؟ لأن هذا يساعدك على فهم الأحكام الشرعية. حينما يقول الله ولا تقل لهما أف، هذا منطوق. منطوق الكلام النهي عن القول عن التأفف للأبوين. المفهوم النهي عن كل شيء يغضبهما. وأن رجلا قال ألا أقول لأبي أف، إنما سأضربه، القرآن ما قال لي لا تضربه، القرآن نهانا عن الأف فقط. نقول له أنت لتفقه. الله يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا، وبعد ذلك لا خلاص أنا هأكله حتى حتى. ها الله نهانا عن إيه؟ عن أكل أضعافا إيه؟ مضاعف. إيه المنطوق والمفهوم من الكلام؟ عموما هذا مبحث مهم أيضا. الخامس عشر، إعجاز القرآن، تعريف الإعجاز. كل موضوع من هذه الموضوعات له مصنفات خاصة. الإعجاز موضوع، النسخ والمنسوخ موضوع، المطلق والمقاد موضوع، العام والخاص موضوع، درساء الكتب. شفت؟ وهذا العلم الحقيقة لو علاقة وثيقة بعلم إيه؟ ها؟ وصول الفقه. كده هناك برضو العام والخاص، المطلق والمقيد، النسخ والمنسوخ، العلوم تفتح على بعضها. إذا أجدت هذا العلم يتأثر عليك دراسة إيه؟ وصول الفقه. بعدين يا أخواني، لا يمكن أن نقبل على قراءة كتاب تفسير إلا بعد دراسة علوم القرآن. أمال إيه؟ زي الحديث، ما تقبل على دراسة البخاري إلا بعد دراسة علوم الحديث المصطلح. ما تقرأ إزاي في الكتاب؟ يقول لك مرسل، منقطع، مقطوع. ها؟ ولا انت عارف مرسل يعني ايه، ولا منقطع يعني ايه؟ ما ينفعش. علوم الآلات الأساس في تحصيل العلوم، علوم الآلات اللي هي علوم الأصول. من حاز الأصول نال الفنون. لابد أن تعلم الأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول حرم الإيه؟ الوصول. عمر ما يصل، لأنه يقرأ بدون ضبط، ما عنده أصول. كل علم له أصول. التفسير له علم، أصول التفسير أو علوم القرآن. الحديث له علم، علوم الحديث. الفقه له علم، أصول الفقه. أمال إيه؟ لابد أن تتعرف على الأصول قبل أن تنطلق إلى العلم. قال: المنطوق والمفهوم، إعجاز القرآن، إعجاز لغوي وإعجاز علمي وإعجاز تشريعي، قدر المعجز من القرآن. طبعا أنت شايف الدكتور زغلول النجار له باع في الإعجاز، ومن قبل الشيخ عبد المجيد الزنداني في اليمن. هؤلاء علماء لهم إيه؟ لهم تخصص فين؟ في الإعجاز. ولكن الإعجاز العلمي في القرآن، الإعجاز البلاغي في القرآن، الإعجاز البياني، لا، وهكذا. قال: المبحث السابع عشر، أمثال القرآن. أمثال القرآن، وده مهم. الحمد لله لدي رسالة صغيرة حوالي 50 صفحة مطبوعة في أمثال القرآن، فتح المنان ببيان أمثال القرآن. الأمثال حناتي لكم منها ببعض النسخ إن شاء الله. ليه؟ الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الأمثال تأتي بكل أمثال. حصرت هذه الرسالة جميع الأمثال في القرآن. مثلهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، مثل، كلمة مثل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أمثال صريحة، في أمثال ضمنية. ولماذا ضرب الله الأمثال؟ ما فائدة ضرب الأمثال؟ ما نمر على آية فيها مثل ولا نفهمها نبكي على أنفسنا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الأمثال في القرآن. وابن القيم له كتاب في الأمثال. ابن القيم أخذ من كتبه، هم إيه أخذوه من كتبه. بعد الأمثال انتقل المبحث 18، أقسام القرآن. الأقسام في القرآن يعني إيه؟ يعني القسم. القسم المقسم به، فائدة القسم، أنواع القسم، أحوال المقسم به عليه، القسم والشرط والضحى قسم، والليل إذا سجى قسم، والفجر قسم، والليل إذا يغشى قسم، كده ولا إيه؟ الأقسام. وأيضا ابن القيم له كتاب فيه أقسام القرآن، مجلد أقسام القرآن. ده انت لو دنك معي في الكتاب ده هتكون مكتبة خاصة بعلوم القرآن، كل فن له كتبه، ده علم واحد. المبحث التالي جدل القرآن. الجدل، تعريف الجدل أنواع المناظرات. أقول لك مناظرة، فلان يناظر فلانا ونحن نفهم مناظرة خطأ. القرآن فيه مناظرات، مثل مناظرة من؟ إبراهيم مع من؟ مع النمرود. موسى مع فرعون مناظرة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. مناظرة بين موسى وفرعون، مناظرة. خلي بالك احنا النهاردة نمهد لموضوع الدراسة ملحوظة. انا طبعا اليوم بدأت الدرس باربع اخوة وخمس اخوة والعدد العملي يزيد، فنحن نريد من الاخوة نتفق على وقت الكل يحضر فيه. ومصيبة العمل الاسلامي اليوم عدم الانضباط وعدم الالتزام في كل شيء. عندنا فوضى، مجتمع فوضوي. ها؟ لا، اول شيء في نجاح اي عمل هو الانضباط والالتزام. تريد ان تصل الى ان تكون طالب علم لابد ان تنضبط وان تلتزم. والاسلام يا اخواني انضباط بكلمه، الواحد يحسن، والله يحسن. ناس كبار ان شاء الله ستصل بي غدا ويديك السكه ولا تصل ولا شيء، يقعد سنه تقابل تقول له يا شيخ مش تتصل بك يا شيخ فوت انسى كلام كده. لا، الاسلام انضباط، الاسلام سلوك، سلوك واخلاق لابد، معاملات، عبادات، عقائد، أخلاق تحكمك في هذه الحياة. أنت جاي تضع وقت ولا تأتي لتتعلم؟ أبقى صادق مع نفسي، جاي ضع وقت فخلاص أو أتعلم. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة، في قوة. الحقيقة أهل البطل عندهم قوة. نهار الساعة 4 الفجر تبيس رحل الرحلة على اليمين، يعني الساعة 3 كل وقام في السرنجات كل شد الرحال إلى المصرف. عندهم قوة، وعمل التلمس جاب الشاي ومظبط نفسه راجل قايم الساعة 2 عشان الرحلة. إنما إحنا خليها على الله. لا، ما ينفعش درويش، ما ينفعش هذا الشغل، ما ينفعش. التزام، انضباط، كل عمل لابد. الغرب الكافر، الكافر العفن هذا عنده شيء من الانضباط حقيقة. أقول المبحث الذي بعد ذلك قصص القرآن، القصص، وده موضوع كبير، قصص القرآن وأنواع القصص. وعندك أنت قصص الأنبياء لابن كثير، وعندك قصص القرآن للشيخ عمرو فريد عبر وعظات، وعندك كتب كثيرة في قصص القرآن للدكتور بكر إسماعيل قصص القرآن، كتب كثيرة عبد الوهاب خلاف. رغم طبعا عندما أذكر الكتب هذه لا أوافق على كل ما فيها، فيها فيها في كتب فيها طوام ومصائب، انما اقول الكتب التي ايه صنفت بهذا الشأن قصص القرآن. المبحث الذي يلي ذلك ترجمة القرآن. ترجمة إلى اللغات الأخرى، إنجليزية، فرنسية، ألمانية. ها، معنى الترجمة، المبحث الذي يلي ذلك التفسير والتأويل. ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ الإمام الطبري، عرف اسمه تفسيره ايه؟ اسمه تفسير الطبري ايه؟ ها؟ التأويل. والقاسمي له كتاب اسمه ايه؟ محاسن التأويل. بعض المفسرين يسمي التفسير ايه؟ تأويل. تأويل. هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ ولا هما واحد؟ التفسير ونبئنا بتأويله وما يعلم تأويله إلا الله، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التأويل، إيه معنى التأويل؟ مهم جدا. المبحث الذي بعد ذلك، شروط المفسر وآدابه الذي يقوم بالتفسير، لابد أن يكون هناك شروط تنطبق على من يفسر وتأدب بآداب. نشأة التفسير وتطوره، كيف نشأ علم التفسير للقرآن؟ وإحنا دلوقتي بنشتري كتب تفسير لا نفرق، مش عارفين. لا، هناك مدارس التفسير، تفسير بالمأثور، تفسير باللغة، تفسير فقهي، تفسير بالرأي، تفسير علمي، أنواع مدارس. تلاقي نفسك بتشتري كتاب مرتين من صنف واحد، وأنت لا تعرف المدرسة التي ينتمي إليها من؟ المفسر. في أكثر من 100 تفسير في المكتبة الآن، تفاسير عديدة، سأحصرها لكم أيضا في ورقة، نصورها ونعطيها لكم. روح المعاني لمن؟ الألوسي، تفسير ضخم. مفاتيح الغيب للرازي، تفسير ضخم. القاسمي، تفسير ضخم. تفسير ابن حبان، تفسير ابن أبي حاتم، ابن كثير والطبري، القرطبي، السعدي، يعني المبتدئين. كلام على ايه؟ الموسوعات. الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، الدر المنثور لمن؟ يا راجل، ابن الجوزي. الدر المنثور لمن يا اخوان؟ السيوطي يا مولانا، السيوطي. تفسير النكت والعيون، النكت والعيون لمن؟ فين يا اخواني؟ المواردي لمن؟ المواردي، كتاب اسمه النكت والعيون. تفسير الظلال، شيخ سيد قطب، وما فيه من مخالفات مهم ان نقف عليها. تفسير بنت الشاطئ، عيشة عبد الرحمن. تفسير جوهر طنطاوي ايضا. تفسير الثعلبي. التفاسير كثيرة للقرآن، مدارس. أين أنت من هذه التفاسير؟ طبعا تفاسير معاصرة، تفسير الدكتور محمد محمود حجازي، تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري، تفسير الصابوني، مدارس. إلى أي مدرسة ينتمي هذا المفسر وهذا المفسر وهذا المفسر؟ في كتاب أيضا كتيب، المفسرون، تفسير البغوي، تفسير الخازن، والبغوي على الخازن. المفسرون مدارس، مناهج المفسرين، مناهجهم في التفسير مهم جدا. نشأة علم التفسير، التفسير في عصر التابعين، في عصر التابعين. قال وفي حاجة اسمها الدخيل في التفسير، الدخيل، يعني ايه؟ اسرائيليات دخلت في الطبري، في دخيل، في ابن كثير، في دخيل، ها، في كل كتب التفاسير. يعني لما تقرا في كتاب الطبري واهجروهن في المضاجع، في تفسير هذه الآية يقول لك اهجروهن في المضاجع، أي اربطوهن في قدم السرير. دخيل طبعا، أن تضل إحداهما فتذكر، يقول لك تحولها إلى ذكر. كلام في أشياء في التفسير، في التفسيرات دخلت عليها إسرائيليات، موضوعات ضعيف، ليس كل ما تقرأ في التفسير صحيح، مهم غربلة. التفسير الإشاري، تفسير الصوفية، يقول لك ألف لام ميم آل محمد، والفجر علي، وليل عشر فاطمة، والشفع والوتر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسير بالإشارة. اذبحوا بقرة، البقرة عائشة. عند الشيعة التفسير بالإشارة علم أيضا موجود، تفسير ابن عربي والحلاج، أصحاب الضلالات، التعريف بأشهر كتب التفسير، يعرف لتفسير الطبري، تفسير ابن عطية، ابن عطية عرفه اسمه ايه؟ المحرر الوجيز، 9 مجلد، تفسير ابن عطية. طبعا في تفسير للشيخ محمد، للشيخ الطاهر عاشور، محمد بن الطاهر عاشور اسمه ايه؟ نعم، المحرر الوجيز، ايضا لابن عاشور، للطاهر ابن عاشور، تفسير كبير. تفسير القرآن لابن كثير، مدارس التفسير بالرأي، الرازي، البحر المحيط لأبي حيان، كشاف للزمخشري، أشهر كتب التفسير في العصر الحديث، الجواهر في تفسير القرآن، الجواهر تنطوي جوهر، تفسير المنار للشيخ من؟ محمد رشيد رضا، وفي استدراكات عليه بهذا التفسير. ضياء القرآن سيد قطب، تفسير البياني لبنت الشاطئ، تفسير الفقهاء الجصاص، أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن لمن؟ لابن العربي، ابن العربي غير ابن عربي، ابن العربي المالكي، له كتاب تفسير آيات الأحكام، تفسير فقهي. ها؟ قال القرطبي من مدارس الفقهاء أيضا. وفي الختام ترجم المصنف لبعض أشهر المفسرين، من أشهر المفسرين في عصر الصحابة من؟ ابن عباس، ما أدراك ابن عباس، تابعين مجاهد ابن جبي ابن جبر، الطبري، ابن كثير، الرازي، الزمخشري، الشوكاني، الشوكاني له تفسير، ما اسمه تفسير الشوكاني؟ ها؟ فتح القدير، فتح القدير للشوكاني، برضو تفسير وعليه ملاحظات. مناهج المفسرين هؤلاء مهم. شفت أين نحن من هذا العلم؟ أين نحن من هذه العلوم؟ احنا فين؟ بحر. علم واحد هو علم علوم الايه؟ القرآن. الحقيقة أنا كنت أود أن أبدأ في الشرح اليوم في أول محاضرة، لكن الغالب العام من الحضور إما جاء بغير كتاب 90%، وإما جاء متأخرا بعد المحاضرة نصف ساعة، وهذا لا يستقيم مع بداية هذه الدورة. نريد أمرين: الأمر الأول الحضور في الموعد، 6:30 يبقى كله كم؟ 6:30، مش يبقى 6:30، 7:30، 8:15، هنروح يعني قبل المغرب بربع ساعة نسمع عندك كلمتين؟ لا لا، ما ينفعش. الأمر الثاني الكتاب، شراء الكتاب، هذا هو الكتاب الذي موضوع المحاضرات اليوم وغدا، يعني النهاردة بكرة، درس بكرة بعد المغرب برضو في هذا الكتاب. لماذا؟ إيه السبب؟ بركة العلم في أن نعكف على كتاب واحد فننتهي منه. تشعر بهذه البركة لما انتهينا من شرح كتاب الإيه؟ التوحيد، من الجلد إلى الجلد، كتاب الدكتور فوزان، ثم عقد فيه الامتحان. الشيخ امتحنت، من كان امتحن؟ بسم الله بسم الله، نسأل الله أن يوفقكم. حقيقة أنا بصحح بعناية، صححت إلى الآن ما يقرب من 30 ورقة. ليه؟ درجة واحدة، 92، 93، 87، 82، درجة واحدة. وبعد أن ننتهي من التصحيح إن شاء الله هنأخذ الورق الذي له أفضلية ويغربل مرة ثانية. الثلاثة الأوائل لهم عمرة، فلابد أن يستحق العمرة. نعم، آخذ فاضل عزيز، هم 5 أسئلة بس، انتبه، في 1:30 كل سؤال 20 درجة. كل المطلوب عرض للسؤال والإجابة، مش بإسهاب. عنصر وشرح، عنصر وشرح، فهمنك فاهم السؤال. كذلك الحقيقة، وأنا أعاني من هذا، من سوء الخط. سوء الخط، قد يكون الأخ أجاب إجابة نموذجية لكن الخط إيه؟ رديء. فاعذرني، ما أستطيع أن أقرأ، هعمل إيه؟ أكيد هاخد درجة أقل. ممكن صاحب الخط الحسن إجابته أقل جودة بس يساعدني على القراءة، وهذا أنا أعاني منه، أنا سوء الخط. ففي أخوة خطهم سيء، أنت بصح كده تلاقي ورقة مين تنطق، عرضه أقل صحيح جودة من غيره، لكن الخط والتنظيم والحبكة. في إخوة بريحونا، إجابة السؤال الأول يروح كاتب سطرين، إجابة السؤال الخامس ربع سطر، الرابع سويات، الثالث 2، ده خلاص ده بريحنا، وضح عليه إيه؟ أنه إيه؟ يتخبط مع المخبطين. في ورق من هذه العينة الحقيقة، لكني مشفق على إخواننا الحقيقة العرب لما الأفارقة. ليه؟ لأنه برضو يعني مهما برع في اللغة لسه إيه؟ يعني في مجتمع اللغة العربية مش لها وجود بقوة، يعني فضلا عن المجتمع الذي يعيش فيه. فالحقيقة أرى أنه من الظلم أحيانا أن يمتحن هؤلاء الأخوة مع الذين يقيمون هنا حقيقة، لأن الحقيقة الواحد لما يجتهد يأتي من بلده وتكون اللغة الأساسية الفرنسية أو الإنجليزية أو ما هناك يدرس الشرع في بلده، فرح الأزهر يتعلم فيدخل في مراحل الدراسة الأولى. احنا هنا في يحصل على العلم من كل جانب، فهناك أيضا، لكن هناك منهم أناس أجابوا إجابة ممتازة الحقيقة في ظل إمكانيات طلب العلم عندهم، ونسأل الله أن يوفقهم الحقيقة، فهم رسل وفود إلى بلادهم إذا عادوا إليها. فعموما سنحاول أو سأحاول الليلة والصباح أن ننتهي من التصحيح إن أمكن به. نعم فالحمد لله تعلن فيه غدا، إن لم يمكن يبقى يقينا الأحد بعد القادم أو السبت بعد القادم. سنحاول أن نجتهد أن ننتهي. عدد الحضور من الذكور 54، من الأخوات 7، ولا أدري لماذا انعكست القاعدة في مسجد أحمد حلمي. عدد الأخوات 7 وعدد الأخوة 54 أدوا الامتحان، لكن الورق منظم والإخوة الأفاضل يعني حرصوا على الحضور الحمد لله رب العالمين، وإجابات ممتازة غالب الأعم منها بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله نبدأ في المحاضرة الأولى من هذا الكتاب غدا بعد المغرب بإذن الله عز وجل، بعد استعراض المباحث التي ذكر الشيخ مناع رحمه الله تعالى. طبعا نريد أن نتعلم ونحن ندرس أي كتاب ليس له العصمة، كل إنسان إيه يؤخذ من كلامه وإيه ويرد عليه. من أمثلة ذلك صاد 10، من معه الكتاب افتح الكتاب صاد 10 والسطر قبل الأخير، نعم، مباحث في علوم القرآن الشيخ مناع القطان، صاد 10 سطر قبل الأخير. يقول المصنف رحمه الله: مثل كتاب إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرفعي وكتابي التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن للشهيد سيد خب. مخالفة، لماذا؟ بوب البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان إيه شهيد، لأن الحكم بالشهادة حكم بالجنة، والله أعلم من مات في سبيله، فهذه مخالفة لهدي السلف. لا أقول إن فلانا شهيد، لما أقول إيه نسأل الله لو شهاد أحسبه شهيدا، والله أعلم حاله. إنما الجزم والقطع بالشهادة لا يستقيم مع النصوص، فنقول للشيخ مناع: كان ينبغي عليك أن كذلك في صاد 13، واحنا ماشيين كده ايه صاد 13 السطر الرابع عندك: فلا غر من أن يأتي القرآن وافيا بجميع مطالب الحياة الإنسانية على الأسس الأولى للأديان الإيه السماوية. إيه رأيك في التعبير ده؟ لا الأديان الشرائع بلاش السماوية بقى، الشرائع الإلهية. شفت كلمة الأديان مخالفة، هو الدين إيه؟ وإن الدين عند الله السماوية نسبة إلى السماء، والسماء لا تنزل شرائع، إنما الشرائع مصدرها رب الأرض والسماء، فالشرائع الإلهية بدلا من الأديان السماوية. تعبير دقيق، لا العقيدة هو السماء تنزل الشرائع؟ لا، الشرائع تنزل من عند الله عز وجل. برضو قلنا ده استدراك على المصنف رحمه الله تعالى. نفس الكلام صد 14، صد 14 في الفهرس من رسالة التعليم للإمام الشهيد حسن البنا. شوف جمع له بين الإمام والإيه والشهادة، ولا أدري من أين جاءوا بهذه الألقاب، إمام شهيد. كلام لا يستقيم يا إخوة. نحن لا نحمل بغضا لأحد، نحن مع المنهج، مع القرآن والسنة. نعم، ربما قل أخ الكلمة والشيخ إخواني، ربما، إنما الإخوان ليسوا كلهم سواء. في إخوان سلفيين كإخوان السعودية سلف، مش إخوان مصر، إخوان مصر مش سلف ولا خلف، بطنجان مخلل حدث ولا حرج. إنما في الشيخ إمام عبد الهادي رجل، وإن كان ينتمي إلى هذه الجماعة الحزبية، إلا أنه يميل أحيانا إلى إيه؟ المنهج السلفي. عموما نحن لا نحكم على الفرق ولا الجماعات الآن، إنما نقول نعم، كلما صاد 17، صاد 17 نفس الكلام برضه، وبين سر هذه التفرقة، وبين سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية، أو بأن سائر الكتب الإيه السماوية، ما هو الكتب الإيه الإلهية بل السماوية برضو استدراك. هات صاد 22، 22 في أول صفحة، وقسم توقيفي توفيقي هو الذي استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه للقرآن، لأنه بين له أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد، وهذا القسم الاستنباط الاجتهادي يقر الوحي إذا كان صوابا، وإذا وقع فيه خطأ جزئي نزل الوحي بما فيه الصواب. يعني يقول الرسول أخطأ، كان ينبغي أن إذا وقع خطأ في اجتهاده، الخطأ هنا يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقبول أن نقول أن الرسول إيه أخطأ، أن نقول إيه ترك الأولى، اجتهد. نسبة الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عموما يا إخواني، إذا كانت هناك عبارة يعني عليها استدراكات من أهل العلم سنقف عندها إن شاء الله تعالى، ونتحدث عنها بإذن الله عز وجل. إذن الآن انتهينا إن شاء الله من المقدمة ومن منهج الشرح بإذن الله عز وجل. غدا بإذن الله نبدأ المحاضرة الأولى إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وطبعا الأسئلة هذا يا شيخ أسئلة فقهية، معظمها أسئلة إيه؟ فقهية، خليها لمحاضرة الفقه خاصة بعلم الفقه. نحن نريد أن تكون المحاضرة متعلقة بإيه؟ بعلم علوم القرآن، والأسئلة أيضا متعلقة بهذا العلم، بهذا العلم. ويا ليت كلما ذكرت كتابا كتب من ضمن المراجع، حتى إلى حد ما نبدأ بتكوين مكتبة بسيطة طلاب العلم في علم علوم القرآن. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وبعد المغرب إن شاء الله الشيخ سعد، ها الشيخ سعد عرفات شيرة، بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، وكما هو اتفق استأذنكم في محاضرة بعد المغرب. لا هو في الأنصار في مسجد شبرا القيمة كل سبت إلا السبت هذا في عقد زواج في العزيز بالله، لكن كونوا مع شيخكم وحرصوا على الطلب، فالحضور مع الشيخ بركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج العزاب وأن يبارك في الشباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.